وهذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وكنا نتدارس سويا حال السلف مع القرآن وكيف يتذوقون حلاوته، وفي كم من الأيام يختمونه إلى غير ذلك. وهذا اللقاء سنبدأ دراستنا إن شاء الله بهذه المتفرقات من أحوال السلف وكلام السلف عن القرآن العظيم، متفرقات من أحوال السلف مع القرآن العظيم وكلام السلف عن القرآن العظيم. هذا ما سنبدأ به دراستنا في ذات اليوم الأغر إن شاء الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وهذه متفرقات من أحوالهم وكلامهم عن القرآن العظيم. قال محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. أي نعم، البستان فيه الفواكه المتنوعة. أي نعم، والفواكه محبوبة إلى النفس، والنفس المؤمنة الراغبة في الآخرة إذا قرأت القرآن فيتتنقل من بستان إلى بستان. أي نعم، والإنسان حينما يكون في نزهة يكون سعيدا أم تعيسا؟ فأنت كذلك في نزهة المتقين، في نزهة المتقين لقراءة الكلام المبين. نعم. وعن مالك بن دينار أنه قرأ قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية. ثم قال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. يعني إذا تلاه وعرف شيئا من معانيه وتدبر فيه يخشع. نعم. وقال ابن عون: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار ولزوم الجماعة والكف عن أعراض المسلمين. الله تعالى قال ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذه الأولى. طب ولزوم الجماعة؟ الجماعة نعمة من نعم الله عز وجل. الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أي نعم. والرسول قال: عليك بجماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين. طيب، والكف عن أعراض المسلمين، لا يغتب بعضكم إيه؟ بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيوة. ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، أو كما قال عليه السلام. ومن هنا فإن ابن عون قال: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار ولزوم الجماعة والكف عن أعراض المسلمين. تفضل. وقال يحيى ابن أبي كثير: تعلم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة. يعني أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. والصلاة عبادة، فتعلم الفقه عبادة، وأنتم الآن في عبادة، وتعلم الوقف والابتداء عبادة، وتعلم خروج الحرف من مخرجه وإعطاء حقه ومستحقه عبادة، وتعلم التجويد من غنة وإخفاء وإقلاب ومد عبادة، وتعلم معاني القرآن عبادة، وتعلم الناسخ من المنسوخ في القرآن والمجمل من المبين والمطلق من المقيد والعام من الخاص، تعلم هذه الأشياء عبادة، والناسخ المنسوخ كل هذا تعلمه عبادة. يبقى تعلم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة، فيعنى بذلك أن تعلم الفقه عبادة وأن تعلم دراسة القرآن عبادة. تفضل. وقال أبو الجوزاء: نقل الحجارة أهون عند المنافق من قراءة القرآن. يعني قراءة القرآن ثقيلة على المنافقين. أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في العتمة والصبح لا تيهما ولا حوى؟ وفي نفس الوقت قال: أثقل صلاتين على المنافق الفجر والإيه؟ والعشاء. فكذلك قراءة القرآن ثقيلة على المنافق. طيب، ولكن حبيبة لقلب المؤمن، لكن حبيبة إيه؟ ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، كما قال ذلك الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه. نعم. وقال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهدر القرآن هدرا أو قال أنثره نثرا. لا، تفضلوا شيء مرة أخرى يا أخي. قال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهدر القرآن هدرا أو قال أنثره نثرا. يا إخواني،